الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ورحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. يعني نحن شيئا فشيئا نقترب لشهر القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يتقبله منا. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يتولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الحديث هنا عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قد وردت آيات تحث على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة الرسول وعلى طاعة أولي الأمر. صحيح. الآن في هذا السياق: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه الآية كما تفضلت مؤكدة لمعاني الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول السابقة. قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي آية أخرى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. دائما بإذن الله، لا يطاع بأمره هو كشخص، وإنما ليطاع بإذن الله. هذه الآية تؤكد هذا المعنى، بعدما جاء اعتراض: وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. هنا أرسلناك للناس رسولا لتطاع، لتبين للناس ما نزل إليهم. وانظر جمال هذه الآية، أنها جاءت في صيغة ماذا؟ شرطية. شكرا. جاءت: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هي وردت قبل بالأمر: أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، أو مثلا طاعة الرسول واجبة. لا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ارتباط الشرط والجواب يؤكد المعنى. فأنت تقرأها كقارئ: من يطع الرسول فقد قام بطاعة ربه. ارتباط عظيم، الارتباط ما بين فعل الشرط وجواب الشرط، وبالتالي هذا يؤكد المعنى. عندما تقول أنت لابنك: إن تدرس تنجح، إن تحفظ تنجح، ثم ارتباط بين الفعل والجواب. فعندما تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت تطيع الله تعالى. نأتي الآن إلى: من يطعك يا محمد، يا أيها النبي، من يطع الرسول. لماذا صفة الرسول؟ لأنه أنت تطيعه بوصفه رسولا لا لذاته، وما طلب منك أن تطيعه كشخص عربي قرشي عاش في مكة. لا، يعني ما قال من يطعك يا محمد مثلا، لا، من يطع الرسول. الناس مطالبون بطاعتك لكونك رسولا مبلغا، فطاعة الرسول هي طاعة لله. يقود هذا الكلام إلى أن أفعال الرسول وأقواله صلى الله عليه وسلم معصومة عن الخطأ. نعم، لأن الله تعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا تأتي أنت وتقول كما نسمع كل يوم: ممكن هذا اجتهاد من الرسول. اجتهاد الرسول بتوفيق من الله هو صحيح، وما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم هو صحيح، وما ينطق عن الهوى. جيد. يا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شكرا. الله تعالى ما يأتي بهذه الآية في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ في القضايا العبادية والمعاملاتية الكبرى، وأنت تأتي تقول: والله يا الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ. لا، الرسول لا يخطئ، لأنه معصوم، لأنه مؤيد بالوحي. فلذلك أحد الصحابة لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاما، قال ذلك الصحابي: أكتب عنك كل شيء؟ قال: نعم. قال: في الرضا والغضب؟ قال: نعم، والله لا يخرج من في، وفي رواية من فمي، إلا الحق. فلذلك طاعة الرسول في أفعاله وأقواله واجبة. هذه الآية، سامحني أن أطيل فيها شوي، ترد على الذين يسمون أنفسهم قرآنيين: ونحن لا يلزمون إلا القرآن. يا أخي، هذه الآية ترد عليك. طاعة الرسول واجبة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء. وفي آية لتبين للناس ما نزل إليهم. أنت تبين. يأتي واحد يقول أنا ما جاءني في القرآن أفعله جيد، أنت تكذب ما في القرآن الكريم. يقولون اختلطت علينا الروايات والمأثورات، نقول لقد قيض الله لهذه الأمة علماء جهابذة مثل الإمام البخاري والإمام مالك والإمام مسلم والترمذي ومحص السنة. الآن الروايات الضعيفة معروفة وخرجوها الروايات الضعيفة التي كذبت، فلذلك نحن مطالبون أن نجتهد في تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أقف عند الناحية التركيبية دكتور. نعم. يعني يقول الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني في غير القرآن كان بالإمكان أن يقول من يطع الرسول يطع الله. صحيح، فإنه يطيع الله، فإنه يطيع، فهو يطيع الله. نعم. صحيح. أو بالإمكان من أطاع الرسول فقد أطاع الله. لكن أن يأتي فعل الشرط بالمضارع ثم يأتي جوابه بالماضي متحققا مع قد التي تفيد التحقيق. نعم. صحيح. نعم. فهذا يحتاج إلى توقف. جميل جدا. أولا نأتي إلى الفعل الشرط الذي أتى بالمضارع، لم يقل جل جل من أطاع الرسول، كأنه أطاع وانتهى، من يطع الرسول ويداوم على طاعته، فالمضارع هنا يفيد التجدد والاستمرار. الجواب فإن من يطع الرسول فإنه يطيع الله تعالى، جميلة وصحيحة لغويا. لا فقد أطاع وانتهى، عندما تباشر فعلا أمرك به الرسول فأنت تكون قد أطعت الله. يعني أنا أفهمها بطريقة أخرى. نعم. يعني من يطع الرسول. نعم. فقد أطاع أمر الله في طاعة الرسول. جميل جدا. وقد أطاع الله بفعله، لا داعي أن مش فإنه سيطيع، لا، فعلك بما أمرك به الرسول هذا طاعة لله. جميل. فجاء الجواب في الماضي بارك الله. جميل. وإلا كما تفضلت جواب الشرط لابد أن يكون في المضارع. إن تجتهد تنجح. نجحت. تنجح تنجح شكرا. إن تستقبل ضيوفك سوف يثنون عليك خيرا. الجواب لابد، لكن أنت تكون مطيعا لله، لا، لقد أطعت الله في طاعتك للرسول، فليرتح ضميرك. والله هذا كلام عجيب. نعم، من هذا المجال. طيب الآن هذه جملة شرطية. نعم. متكونة من فعل شرط وجوابه. صحيح. طيب لدينا جملة شرطية أخرى. نعم. لكنها يعني اختلفت في التركيب. نعم. قال ومن يتولى أو من تولى، أسف، ومن تولى. جيد، أنت أعطيت احتمال ثاني. ومن تولى. جميل. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. طيب طبعا هي من هنا اسم شرط. اسم اسم اسم موصول يفيد الشرطية. نعم. طيب هل هنا في الثانية، في الجملة الثانية كذلك فيه معنى الشرطية؟ نعم، قولا واحدا، من تولى فما أرسلناك، من شرطية موصولية، من شرطية. لكنه انظر هنا لم يقل من يتولى، الاحتمال اللي وضعته أنت، لكنها لم تجزم دكتور. أنا جايك لأنها ماضية، لما الفعل الشرط قد يكون ماضيا وقد يكون مضارعا. من يطع مضارع. من أساء إلى والديه فلينتظر عقابه. فهنا مبني الفعل، يعني مبني في محل جزم، في محل جزم. أيوة. فمن تولى، لو شاء قال ومن يتولى بحذف الألف المقصورة. لكن لماذا لم يقل ومن يتولى؟ هو أصلا ومن تولى في الماضي وفي فعله هو يتحدث عن أناس معينين. ومن تولى وأعرض عنك يا محمد فما أرسلناك عليهم حفيظا، هذا جوابه. هذا دليل الجواب. دليل الجواب. هذا دليل الجواب. ومن تولى عنك وعن دعوتك فدعه، فأعرض عنه، فما أرسلناك عليهم. هذا دليل حفيظة. فما أرسلناك عليهم حفيظا، لأن لابد أن يكون الجواب متعلقا بالشرط. فما رسالة الرسول أو إرسال الرسول حفيظا لا يتعلق بالتولي، فلذلك من تولى فأعرض عنه، من تولى فدعه وذره، فما أرسلناك دليل الجواب. ما شاء الله، واضح؟ واضح. نأتي الآن من تولى عن من؟ فمن تولى عن طاعة الرسول. جيد. أو من تولى عنك. عنك. جميل. المتعلق محذوف، أولا مفهوم من السياق، والله دائما يتلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له ومن تولى عنك. والله هذا الذي يتولى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو كيف أقول مذموم، هو بائس في حياته لأنه يتولى عن النبوة، لذلك الله تعالى لا يذكرها، من باب أيضا التلطف ومن باب التوسع. أنت ماذا أقدرت؟ قلت ومن تولى عن طاعة الرسول، وأنا نقول من تولى عن دعوتك، من تولى عن قرآنك، من تولى عنك. هذا الشمول يناسبه ماذا؟ الحذف. فما أرسلناك عليهم حال كونك حفيظا، فما أرسلناك محصيا لأعمالهم تحفظها وتحاسبهم، يناسبها قوله تعالى ما أنت عليهم بحفيظ، بحفيظ في آية، لا لست عليهم بمسيطر، شكرا، لست مهيمنا ولست مسيطرا، أنت مبلغ فقط، تنذر وتبشر، من أطاعك وجد الجنة وجزاه الله، من عصاك فعليه ما يستحق من العقاب. إذن ومن تولى فما أرسلناك عليهم حافظا، حفيظة بالمبالغة، يدل على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هدايتهم. ما أرسلناك عليهم حفيظا حريصا، تريد هدايتهم وتريد أن تحصي أعمالهم، أنت لست مكلفا بإحصاء أعمال الناس، أنت مبلغ فقط. لذلك قال الله له جل جلاله لست عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كل هذا يدخل هنا. هو حفيظة هنا صفة مشبهة أم صيغة مبالغة؟ صيغة مبالغة هكذا. كل اسم فاعل له صيغة اسم فاعل، حافظ حفيظ صيغة مبالغة. متى نقول صفة مشبهة؟ عندما لا نصوغ منه اسم الفاعل هكذا، كرم خلقه فهو كريم، واضح؟ كريم، لا نقول كارم، أنت معي؟ مكرم، نقول مكرم من أكرم. أما كرم من أكرم مكرم، أما كرم فهو كريم، صفة ثابتة فيه، واضح. أما لما نقول سمع، سامع، سميع صيغة مبالغة، سماع صيغة مبالغة، أما عندما تأتي صيغة الصفة المشبهة تصاغ من فاعلة بالدرجة الأولى. ويقولون طاعة، ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. الآن يعني لا شك أن التعبير هنا فيه حذف، لأن يقولون الخبر الجزء المتم الفائدة، صحيح. يقولون طاعة، ما بلها، ما شأنها؟ جيد. أين الإفادة؟ وإذا كانت مفعول به تكون منصوبة، وإذا كانت مفعول به يعني يقولون طاعة، جميل، نطيع طاعة، شكرا، صحيح، لكن يقولون طاعة أصلها ويقولون نقطتين، أمرنا طاعة، شأننا معك طاعة محسومة. الكلام للمنافقين، تقول لي من وين؟ السياق، والله يكتب ما يبيتون. المنافقون إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في كذا وكذا، طاعة، مثل ما نقول نحن بالعربية حاضر، حاضر. لا، والعرب يقولون سمعا وطاعة. جيد، من يقول لك سمعا وطاعة؟ أجابك بالجملة الفعلية، أسمع سمعا وأطيع طاعة، شكرا. أما من قال لك طاعة، أمرك طاعة، شأننا معك طاعة، بالعكس ما يؤكدون الكلام، يكاد المريب أن يقول خذوني، يريدون أن يؤكدوا طاعتهم بالصيغة الاسمية المؤكدة. ولم يقولوا ويقولون سنطيعك، نحن مطيعون لك، لا، أمرنا طاعة، شأننا طاعة، هذا لا خلاف بين العلماء. فإذا برزوا من عندك، غادروا مجلسك، خرجوا من مجلسك، لا، برزوا. لماذا استعمل برز؟ ما معنى برز؟ كما تعلم بان وظهر، شكرا، بان وظهر. عندما كانوا في المجلس كانوا مختفين مع المسلمين، يعني كانوا مع جمهور المسلمين، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم والصحابة والأنصار يكونون بينهم. فإذا برزوا وتميزوا وخرجوا من عندك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. وبيت هنا بمعنى دبر ليلا، ما معنى بات يبيت؟ يعني بات ليلا، بات ليلا، فبيت أمرا بيت أمر أي دبره ليلا في الخفاء، هذا المعنى. فعندما يكونون عندك يا أيها النبي يقولون شأننا معك طاعة عمياء ولا نجادلك، حين يبرزون وحين يتميزون وإذا خلوا إلى شياطينهم كما قال القرآن في آية أخرى، بيت طائفة أي مجموعة منهم غير الذي تقول. هنا يقول نعم نطيعك، وهنا يقول لا نفعل كذا، ندبر مكيدة كذا، نخادعه، نفعل كذا، ويبيتون كلاما فيه عصيان لله ورسوله. طيب لماذا ذكر الفعل بيتة وطائفة مؤنث وإن كان مجازي يعني؟ نعم هذا مسوغ. العلماء يقولون التأنيث المجازي يجوز معه، يجوز معه تذكير الفعل وتأنيث، بيت طائفة، بيتت طائفة، فهنا جاء من باب التأنيث المجازي بارك الله. وطائفة كما قلت مجموعة، مجموعة نعم، غير الذي تقول هي. نعم صحيح. نعم لا غير الذي تقول أنت. أنت بيت طائفة منهم غير الذي تقول كلاما غير الذي تقول. طيب لما لا تفهم غير التي تقول هي الطائفة؟ لأن هي في البداية قالت طاعة. نعم هي قالت طاعة، يقولون طاعة، جيد، يقولون طاعة جيد. فإذا برزوا من عندك اختلف القول وبيتت قولا غير التي قالت. يجوز هذا بس الاحتمال الثاني، هذا احتمال ثاني، لكن هو الأصل كلام محمد صلى الله عليه وسلم لا كلامهم. فقالوا طاعة فيما تأمرون به، أما عندما يتميزون وعندما يخلون إلى شياطينهم وينصرفون يبيتون غير الذي تقول لهم يا أيها النبي، هذا الصريح. المعنى الذي ذهبت إليه يجوز بس رقم اثنين. لماذا؟ لأن الآن كله عن طاعة الرسول لا عن كلامهم هم، قالوا أم لم يقولوا. يعني بيت طائفة منهم غير الذي تأمرهم به. نعم وغير الذي تقوله أنت إليهم لهم يا محمد. هذا هو الكلام. والله يكتب ما يبيتون. والله يكتب، انظر معي، يكتب جل جلاله يسجل، طبعا هما لكل إنسان قرينان يسجلان الخير والشر. والله يكتب جل جلاله، يقيد من يكتب ما يبيتون. لم يقل والله يكتب قولهم كلامهم، ما يبيتون خداعهم مكرهم، أنت معي، حقدهم عصيانهم. كلمة ما المبهمة تعني كل هذا. والله يكتب الذي ما شديدة الإبهام يبيتون ويدبرون ليل، هذا واحد، يكتبه في صحائف أعمالهم. الأمر الثاني، والله ما يكتب ما يبيتون من أعمال سيقومون بها ويعلمك بها يا أيها النبي. الله يكتب ما يقولون ويتفقون حوله ويعلمك ويفضحهم في القرآن، هذا معنى. المعنى الثالث، والله يكتب ما يعملون من سيئات في صحائفهم. المعنى يعني واردان كما قال العلماء. طيب يقول أعوذنا مشتر رجيم، نعم بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الفاء دائما بعضهم يستسهل ويقول تفريعية، ولكن كثير من النحاة يقولون واقع في جواب شرط محذوف. إذا اتضح ذلك، إذا تبين معك أمرهم وشأنهم فأعرض عنه. إذن تفريعية؟ هي تفريعية لكن واقع في جواب شرط يقدر وأنت تفهمه. إذا علمت هذا من أمرهم من شأنهم فأعرض عنهم. إذا اتضحت لك صورتهم فأعرض، هي تفريعية. لكن هناك من يفضل أن يقول هي واقع في جواب شرط محذوف، وكلاهما صحيح. فأعرض عنهم وتول عنهم ولا تكترث بهم. واصل أقرأ لي. وتوكل على الله. وتوكل على الله وفوض أمرك لله سبحانه وتعالى، وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله قائما وقيوما بشؤونك وشؤون المسلمين والخلق أجمعين. ينبغي أن نقف وتوكل على الله، أي فوض أمرك لله. الفرق بين التوكل وبين غيره من التواكل والتواني والتكاسل، أن التوكل تسند أمرك لله وتأخذ بالأسباب. يتوكل القلب بالإيمان والثقة بما عند الله سبحانه وتعالى وتأخذ بجميع الأسباب. هذا هو التوكل. أما إذا قلت أنا متوكل على الله ولا تعمل بالأسباب المطلوبة فأنت متواكل، والتواكل في الإسلام لا يجوز. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنهم وأن يتوكل عليه سبحانه وتعالى. وكفى بالله، أصلها الباء كما يقول النحاة زائدة لكن للتوكيد، وكفى الله وكيلا. يكفيك الله وكيلا، وكلته ليقوم بأمرك. أنت ماذا تكتب وكالة؟ حتى يقوم الشخص بأمرك. والله توكل أن يقوم بكل شؤونك، شريطة أن تسند الأمر إليه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. طيب، يقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ نعم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. لما كان المنافقون يكيدون بالليل والنهار، يكيدون بالليل والنهار ويدبرون المكائد والخديعة لصد الناس عن الإسلام وللفت في عضد الإسلام، هنا كان الله تبارك وتعالى ينبئ نبيه صلى الله عليه وسلم بما يفعلون، ويكون الخبر القرآني صادقا ومطابقا للواقع. عندما ذهبوا وبيتوا أخبره الله تعالى، جيد، هؤلاء الذين يرون ويعيشون مع النبوة ونزول القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا ينظرون في عواقب أمورهم فيرون أنهم كلما أخطأوا فضحهم القرآن؟ يا أخي، لماذا لا يلتزمون ويعودون ويتوبون إلى الله؟ الخطاب رقم واحد موجه للذين ينافقون، هذا رقم واحد. رقم اثنين موجه إلى كل الأمة: أفلا يتدبرون القرآن؟ إذا حذفنا الآية من سياقها، أنا أقول لك في سياقها موجه للمخاطبين: أنتم أيها الناس، يا من تنافقون، أفلا تتدبرون وتنظرون في عواقب الأمور؟ أنتم تخطئون وتخادعون وتكيدون والله يفضحكم، واضح؟ ويأتي الكلام مطابقا لما فعلتم وبيتتم، أفلا تتدبرون؟ هذا واحد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. جاي المرة الأولى طابق الواقع، المرة الثانية يطابق الواقع. هل ثمة إنسان في 23 عاما كلما بيت المنافقون والمشركون شيئا يخبره رب العالمين ويأتي كلامه مطابقا للواقع؟ والله لو كان من عند البشر، اليوم تصيب وغدا تخطئ، ونحن نظن ظنا، نهم وهما. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم بقرآن مطابق للواقع. هذا المعنى الأول لأفلا يتدبر. إذا الآن ذهبنا إلى المعنى الواسع، ما معنى التدبر؟ كما تعرف التدبر هو التأمل والتفكر في عاقبة الأمر. تدبرت أمري، أي ذهبت إلى من أوله، من المقدمات إلى النتيجة، وعلمت إلى أين يؤول الأمر. ودبر كل شيء آخره. شكرا. من قال في دبر كل صلاة كذا وكذا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في عقبها، في آخرها. إذن التدبر النظر في أدبار الأمور والمسائل والأحداث وعواقبها. وعواقبها. أفلا يتدبرون القرآن وينظرون فيه وفي عواقبه ومقاصده؟ إلى أن أصبحت كلمة تدبر تعني التفكر في القرآن. الآن كثيرون، أنا أسمع بودكاست يعني وكيف أقول، حلقات تلفزيونية مصورة، يقولون حلقة حول تدبر القرآن. تدبر بمعنى التفكر والنظر والتبصر في معاني الآيات ودلالتها للخروج بنتائج. جيد. الله تعالى أمر كل الخلق أن يتدبروا القرآن، سيجدون أنه صحيح، صواب، حكمة، متسق فيما بينه. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه تناقضا واختلافا، وبعضه يضرب بعضا بعضا. لذلك تدبر القرآن من وسائل إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا جئنا إلى التركيب اللغوي، أفلا يتدبرون، الهمزة همزة استفهام، والفاء عاطفة على فعل محذوف. أيعرضون فلا يتدبرون، أيعرضون عن القرآن فلا يتدبرونه، أو أيغفلون فلا يتدبرون، لابد أفلا يتدبرون. هذه الآية في الحقيقة استوقفت العلماء بكثرة. تدبر القرآن في معانيه، معاني القرآن كلها إعجاز علمي وإعجاز لغوي وإعجاز تاريخي. جاءت آيات القرآن متسقة، لا يوجد آية تناقض أخرى في 23 عاما. من هذا الرجل العملاق الذكي العبقري الذي يحفظ كل كلامه في 23 عاما ولا يناقض كلامه الأول الآخر ولا الآخر الأول؟ بالعكس، كانت إذا نزلت آية قل ضعوها في سورة كذا، تنزل آية أخرى قل ضعوها في سورة النساء، تنزل آية قل ضعوها في سورة الأنفال. بعد اكتمال النص القرآني الآية الموضوعة في سورة النساء تتسق مع سورة النساء، والآية التي نزلت مع سورة الأعراف أو آل عمران تتسق مع محورها وبنائها وثوبها اللفظي. لا يستطيع بشر أن يفعل ذلك. يا سيدي، حكمة أخرى، أنت الآن تقول كلام، والله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول، قال الله تعالى مثلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. كل مرة يقرأ آية الناس يسجلون في رؤوسهم وأذهانهم ويكتبون، من كان يكتب الوحي، يأتي بعد 20 سنة نفس الكلام. من أين لك هذا؟ من قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى. إن على ذكرني بالآية، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. جمع إن علينا جمعه في صدرك. كل الملابسات المحيطة بالقرآن تدل على أنه معجز من الله، وحي رباني، لا لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يبلغ ويضع الآية كذا في سورة كذا، ثم عندما انتهى الوحي جاء متسقا منسجما محكما، كتاب أحكمت آياته، معجزا إلى يوم القيامة. لا يوجد كلمة استطاع الرسول أن يغيرها. هذا كله دليل. الدليل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. غير الله، يعني هنا الغيرية كما ورد يعني عن الكسائي، أعتقد ما كنت غلطان، يقول موغلة في الإبهام. فمعنى ذلك أن أي شخص، أيا كان، المهم يكون غير الله، ليس شخصا فقط. ولو كان من عندي المجامع العلمية والمجامع اللغوية والجامعات ومجموعات الدكاترة. لأن سؤال أستاذ محمد، نحن في 1447 صحيح؟ هجرية. جيد، 1447 سنة عن هجرة النبي، وقول 1450 و55 سنة من البعثة. جيد، نطق الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، أنزله الله عليه. هل ذلك الزمن كان زمن علم وحضارة وتكنولوجيا وتفوق علمي وجيولوجي وفلسفي؟ طبعا لا. والآن؟ الآن هو كذلك، تطور علمي رهيب، مجامع علمية، مستشفيات متخصصة، جامعات متخصصة. هل يستطيع البشر اليوم لو جمعنا كل علماء الجيولوجيا أن يأتوا بآية مخالفة لما في القرآن، أو علم الأجنة، أو علم الفيزياء، أو علم الفلك؟ يعني المعاني الصحيحة في شتى المعارف يستحيل أن يأتي بها رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب. والآن تعجز الجامعات والأكاديميات العالمية أن تأتي بمثل مضمون القرآن. هو قال في موضع آخر، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ومعينا ومؤازرا. بارك الله. إذن هذه آية عظيمة. آخر شيء أقول لك في هذه الآية، طبعا الإعجاز البلاغي، الإعجاز التناسقي، التناسب، شيء عظيم. الغيبي، كيف يقول محمد صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين؟ والروم والفرس أقوى قوتين. هل يستطيع أحد بشر مهما كان أن تصور غلبة جهة على جهة بعد بضع سنين؟ الآن أكبر الدول الموجودة العظمى، هل يستطيع أحد أن يتحقق؟ أبدا. فإعجاز غيبي، إعجاز تشريعي، إعجاز علمي لغوي، هذا كله يدعون إليه التدبر ولا يوجد فيه اختلاف. آخر شيء أقوله لك، وأن آية مثيلة لها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الله، أم أن قلوبهم مقفلة؟ لماذا هنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ لأن سورة النساء فيها الاختلاف بين أهل الكتاب والمنافقين، وورد فيها الاختلاف. هناك لماذا قال أم على قلوب أقفالها في سورة محمد؟ بل طبع الله على قلوبهم. لما قال طبع الله على قلوبهم أما زالت قلوبهم مطبوع عليها أقفالها؟ أنت معي؟ فانتهت النهايتان بكلام مغاير نظرا للسياق الذي وردت فيه. جميل جميل. يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. عودة إلى المنافقين وكلامهم. ألم يقولوا قبل قليل ويقولون طاعة؟ بلى. فإذا ذهبوا إلى بيوتهم أكنوا وأضمروا كلاما آخر. هنا الآن مسألة أخرى يعالجها القرآن. فضل. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. نعم، كان هؤلاء المنافقون يسارعون في الإرجاف. ما معنى الإرجاف؟ يتكلمون بأي كلام يرجفون ويفتنون المسلمين وضعفاء الإيمان. والله نبيكم قال كذا وكذا، سواء في الأمن أو في الخوف، ولا يتحققون. والمفروض ولا تقف ما ليس لك به علم. وإذا سمعت أمرا عليك أن تتحقق وأن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أبي بكر أو إلى عمر وتتحقق قبل أن تتكلم. كانوا إذا سمعوا شيئا ممكن جدا أن النبي سيغزو جهة بني فلان، في الأمن أو الخوف، نصرا للفتن ونصرا للإرجاف. هنا القرآن قال لهم إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. ولماذا ركز على الأمن والخوف؟ هو حق إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أو العلم أو العلاقات، يعني من أي شيء يرجفون ويثيرون الفتن. كل أمن للمسلمين هو خوف للمشركين، كل أمن للمشركين هو خوف للمؤمنين. فكانوا يتلاعبون في رسم العلاقات الدولية بين دولة الإسلام وغيرها. أذاعوه، قال أذاعوا به. الفعل، الفعل أذاع يتعدى على المفعول مباشرة. أذاع. نعم. الخبر، شكرا. أو أذاع بالخبر يجوز. أذاعوه، أذاعوا به، لكنه يتضمن معنى دقيقا. أذاعوه، أفشوه، وتحدثوا به. أذاعوا متحدثين به، نشروه هنا وهنا. أعجبني يعني الرأي، أذاعوا مشهرين به. والتشهير هو نشر الكلام هنا وهناك وهناك، واضح؟ أذاعوه وأفشوه وتحدثوا به في مجالسهم ولم يتحققوا منه. وما المطلوب؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو المطلوب. سمعت خبرا فيه شيء من الغرابة، فيه شيء عليك أن تتحقق، يعني والرسول موجود بين ظهرانيهم صلى الله عليه وسلم. ولو ردوه إلى الرسول بوصف حكمه رسولا، بوصف النبوة، يكون قد أفتى لهم. جيد، لا يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى أولي الأمر، من هم أولو الأمر؟ الذين يلون أمور المسلمين. نعم. من حاكم، من رئيس، من ملك، من مسؤول. يا أخي عد إلى مسؤولك فهو ولي أمرك. من قائد معركة في المعركة، من قائد، بارك الله فيك، وليك في عملك، هذا يعد ولي ولي أمرك. طبعا ولي الأمر العام هو رئيس الدولة وهو حاكمها وأميرها. لو ردوه إلى أولي الأمر الذين يتولون أمورهم، أهل الحل والعقد كما يقول الفقهاء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما معنى يستنبطونه؟ يستخرجون حكمه. الاستنباط ما هو؟ يخرجون باطنه. شكرا، واحد واحد، يخرجون باطن الأمر ويستخرجون الحكم في هذه المسألة التي عرضت. سؤال مطروح، هل شرط أساسي أن يكون ولي الأمر عالما فقيها يستنبط؟ لا. هنا ماذا قال القرآن؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ممكن جدا أن يكون ولي الأمر عالما، وممكن أن يكون له مستشارون من العلماء والفقهاء والمفسرين وينصحونه. ما معنى الاستشارة؟ مستشار فلان، مستشار فلان، هم يقدمون الاستشارة لولي الأمر، وهو بناء على ما يتضح له يأخذ القرار. ليس كل إنسان يأخذ القرار. إذن أولياء الأمور علماء، وبعضهم ليس علماء لكن قد يكون إداريا، قد يكون حكيما، يستشير، يستنبطونه. ما قلت به أستاذ محمد هو معنى، يستخرجون باطنه. كثير من اللغويين يقول استنبط، استخرج النبط. ما هو النبط؟ هو أول الماء. هكذا أول، عندما يحفرون بئرا أول ما يخرج هو النبط، ومنه يسمون النبط. النبط والأنباط. والأنباط كانوا يستخرجون الماء، أول ما يستخرج يسمونه النبط، يستنبطونه أي يستخرجونه أول مرة. لماذا استعمل الله هذا الفعل؟ المسألة تكون غريبة، يأتي الفقيه العالم يستنبطها أول مرة، بعد ذلك تصبح عادية، تصبح معلومة تكتب في كتب الفقه. حقا مشاع. حقا مشاع. إذن من وجدها أول لا نقول استخرجها، نقول استنبطها. وفق ماذا يكون الاستنباط؟ وفق قواعد التفسير وقواعد علوم الحديث وقواعد اللغة ودلالات أصول الفقه ودلالات الألفاظ، ثمة وسائل لاستنباط الأحكام من مظانها، وهذا كلام طويل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا يمتن الله تبارك وتعالى على المسلمين، لولا فضل الله بإنزال القرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلكم حملة الإسلام، لولا فضل الله عليكم ورحمته التي شملتكم بإنزال القرآن وبالدعوة المحمدية التي أتى بها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، والله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لاتبعتم الشيطان، ما معنى اتباع الشيطان؟ أي تعيشون عيشة جاهلية يأمركم الشيطان وينهاكم الشيطان وأنتم تتبعونه. رحمكم الله فأنزل عليكم قرآنا وأرسل إليكم رسولا وجعلكم أصحاب دين وكتاب، فاشكروا هذه النعمة. لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، والله شو حتى ولو اثنان أو ثلاثة احتفظ الله بحقهم. والله ورقة بن نوفل، قص مساعدة الإيادي، أمية بن الصلت الذي كان يقول لا ثمة إله. هناك أناس هداهم الله بالفطرة، كانوا في الجاهلية في الفترة الحنيفية وكانوا يؤمنون بالله لكن لم يكن لهم شرع. الله قال إلا قليلا منكم، لكن الكثير اجتوتهم الشياطين وعبدوا الأصنام واتبعوا الشيطان. لكن ما قال إلا قليلا منكم، قال إلا قليلا تركها هكذا. العلماء قال الله تعالى احتفظ الله بحقوق من عرف الله حتى قبل الإسلام. نعم، وفضل الله عظيم في إنزال القرآن وبعثة الرسول. بعضهم قال لولا فضل الله عليكم بالنصر والمؤازرة، بالنصر والتمكين والمؤازرة، معنى ثان وثالث إلى غير ذلك يجوز. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. جيد، هذه الفاء ماذا نقول فيها؟ غير فإذا يعني علمت ذلك. نعم، واتضحت لك الأمور. نعم. وتبين لك من يثبط عن الجهاد ومن لا يثبط، أنت فقاتل. إذا تبين لك من يثبط واتضحت الأمور واتضح المشهد في ذهنك أيها النبي فقاتل، جواب الشرط محذوف. فقاتل في سبيل الله، وانظر العلماء ماذا استنبطوا من هذه الآية. قالوا الله تعالى غرس الشجاعة في قلب نبيه، لا يهمك غيرك، أنت فقاتل في سبيل الله ولو كنت وحدك. أنت أيها العالم قول الحق ولو كنت وحدك، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول والله المجموعة كلها في ضلال أنا أسكت. قاتل بمعنى أظهر الحجة الإسلامية الحقيقية. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل الأمة بعده. فقاتل في سبيل الله للتمكين لدين الله سبحانه وتعالى. واضح. فقاتل في سبيل الله، لكن قال لا تكلف إلا نفسك. نعم، جملة استئنافية تقول أنت لست مسؤولا إلا على نفسك، أنت مسؤول لدعوة الآخرين لكن أنت لا تتحمل أوزارهم. لا تكلف إلا فعل نفسك. أنت إذا لم تفعل أنت مقصر، أما عندما نصحت الآخرين لست مقصرا. استجابوا أم لم يستجيبوا، أطاعوك أم لم يطيعوك، أنت لست مقصرا. لا تكلف إلا نفسك. يوجد قراءة أخرى، لا نكلفك إلا نفسك، لكن القراءة المشهورة المتواترة لا تكلف إلا نفسك. وحرض المؤمنين. حرض، ما معنى حرض؟ يعني شجعهم واطلب منهم وحثهم وانصحهم. في اللغة العربية عندنا حث وحض وحرض. حثثتك على الأمر، نصحتك بقوة. حض، ولا كانوا لا يتحاضون على طعام المسكين. الحض هو أقوى من الحث، فيها قوة، فيها قوة لأن الضاد أقوى. صحيح. وحرض أقوى، أضفنا الراء والراء تفيد التكرار، تكرار. فأكثر الحظ، أكثر وكرر الحض. حرض بمعنى أكثر الحض. أنت معي؟ واضح. حرض المؤمنين. شوف طعام المسكين قال ولا تحاضون، أما في القتال قال وحرض، لم يقل وحضهم، لا حرضهم وكرر، والراء ارتعادية تفيد التكرار. حرض المؤمنين على ماذا؟ ما قال. جيد، المتعلق محذوف صحيح؟ لكن المذكور سابقا القتال. شكرا، فقاتل إذا حرضهم على القتال. لا، أنت الآن بذكائك قلت المذكور سابقا، والقرآن يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال في موضع آخر. جيد، الموضع الآخر يفسره هنا. الله أكبر، والله أنا أجد لذة في هذه القراءة القرآنية. حرض المؤمنين على ماذا؟ اقرأ قوله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20. إذن هذه فسرت، فلا داعي لذكرها مرة ثانية. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عسى الله، الإمام الطبري وغيره وغيره قلنا عسى في حق الله تعالى تفيد التحقيق وليس الرجاء. طبعا الرجاء في حق البشر. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. جيد، بما أنها تفيد التحقيق، لماذا لم يقل جل جلاله وحرض المؤمنين سيكف الله بأس الذين كفروا؟ أيعجزه ذلك؟ وهو علام الغيوب وهو المقتدر سبحانه وتعالى. تفيد التحقيق، لكن أنت أيها الإنسان، أنت أيها البشر، ستظل في باب الرجاء، ستظل أنت في باب الرجاء. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، من ناحيته جل جلاله سيحقق ويكف بأسهم. أما أنت ما تظن أن الله تعالى سيفعل، أنا لا أفعل شيئا. الله تركك بين الرجاء والعمل حتى تجتهد وتأخذ بالأسباب، الله تعالى يكف. فاستعمل عسى تفيد التحقيق وتفيد شيئا من الرجاء في حق البشر لا في حق الله تعالى، أن الله عليم بكل شيء أزلا وهو القادر المقتدر، لا يعجزه بأس الذين كفروا. أنت معي سيد محمد؟ واضح. فاستعمال عسى ليترك النفس البشرية تجتهد وترجو وتتأكد من الأخذ بالأسباب. عسى الله أن يكف أن نعم عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. نعم، لأن تعرف لماذا سألتك؟ أحيانا عسى لا تأتي بعدها أن، أحيانا تختلف. عسى فلان يفعل، عسى فلان أن يفعل. نعم نعم، واضح؟ فأنا أحيانا يلتبس عندي المعنى. عسى الله أن يكف أيدي الذين كفروا، كفوا أيديكم عنكم. لا بأس، البأس هو شدة العدو في الحرب، شدة المقاتل يسمى البأس. أولو بأس شديد أي أولو قوة وشدة في الحرب وقتال شديد. وقتال شديد. عسى الله وسيكف بأس الذين كفروا من قريش وأتباعهم إلى غير ذلك. فما المطلوب منك؟ المطلوب أن تقاتل أنت وتكون قدوة، اثنين أن تحرض المؤمنين، والله يفعل الباقي إن صح التعبير. أما أنت لا تقاتل ولا تحرض والمؤمنون لا يأخذون بالأسباب، هنا الله تعالى يترك العملية للميدان، الأقوى هو الذي ينتصر. أما إذا أخذ المسلمون بالأسباب والتوكل، الله يغنيهم شر الكافرين. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله جل جلاله أشد بأسا من قريش ومن المشركين ومن كل من لفهم وجاء معهم، وأشد تنكيلا. كلمة تنكيل في اللغة العربية هي العذاب، نكل به عذبه. لكن شو ما الفرق بين عذبه ونكل به؟ نكل به عذبه ليكون درسا لغيره حتى يرتدع غيره. جعل الله فرعون نكالا أي درسا لغيره. فإذا عذب مثلا إنسان آخر تعذيبا، هذا مجرد تعذيب، أما نكل به جعله عبرة لغيره. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، من حيث الإعراب تمييز. والله أشد بأسا وأشد نعم تمييز، تمييز كلاهما. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. نعم. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. نعم. وكان الله على كل شيء مقيتا. هنا أهل التفسير أو مقيتا، آسف، مقيتا مقيتة. نعم صحيح، ما شاء الله. هنا أهل التفسير وقفوا وقفة عجيبة في التناسب. الآن كنا نقول والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، من يشفع شفاعة حسنة، ما العلاقة بين الشفاعة الحسنة والسيئة وبين ما سبق؟ تحريض النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين للقتال، هذا شفاعة لهم. هو عندما يأمرهم بخير، ما معنى الشفاعة أستاذ محمد؟ أنت تشفع لفلان عند فلان وتريد أن توصل له خيرا. يا أخي جئتك أيها المدير أيها الوزير لأشفع في فلان، أنت ماذا تريد؟ أن توصل خيرا إلى فلان من خلال ذلك المسؤول أو ذلك تنفعه، تريد أن تنفعه، تقدم له نفعا. والرسول صلى الله عليه وسلم حين حرضكم على القتال يريد لكم الخير، يريد لكم الخير، يريد يعني هذا وجه دقيق، لكنه يريد لكم الخير، لا يريد لكم أعظم الخير وهو أن تموتوا شهداء وأن ينتصر الإسلام. هذا وجه وجه الارتباط. من يشفع شفاعة حسنة يعني مقبولة شرعا فيها جلب خير أو دفع شر يكون له نصيب منها. ما معنى النصيب؟ يعني جزء منها، من ثوابها. نصيب من ثوابها. اقرأ لي الثانية من فضلك. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. العرب دائما يفرقون بين النصيب والكفل في الشائع، أقول في الشائع، النصيب في الخير والكفل في الشر. من يشفع شفاعة سيئة لأخذ مال هذا أو للإيقاع بذلك ويشفع شفاعة فيها شر وفيها حرام ومنكر يكون له وزر منها. والكفل هو الوزر؟ والكفل هو جزء من الوزر، جزء من الشر. ففي سياق الشر يستعمل الكفل وفي سياق الخير يستعمل النصيب. أضف إلى ذلك نحن في سورة النساء، صحيح؟ سورة النساء مليئة بالنصيب والأنصباء. نعم، وللنساء نصيب مما اكتسب، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء، صحيح، أعطوا لكل ذي حق حقه. فالنصيب خير ينتظره الإنسان وجزء ينتظره الإنسان. وكان الله على كل شيء مقيتا. كلمة مقيتا العرب توقفوا فيها. يكفي أن ابن الأزرق الذي سأل نافع ابن الأزرق الذي سأل ابن عباس سأله عن هذه المسألة، قال ما معنى مقيتا؟ قالوا قادرا مقتدرا. قال هل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، وأتاه ببيت من الشعر. ابن عباس مسائل ابن الأزرق معروفة. قال هل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أين جاءه؟ ألم تسمع قول أحيحة الأنصاري وذي ضغن، ضغن والحقد، الحقد، نعم، وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا، كنت على الإساءة إليه مقتدرا، مقتدرا. ولكنني، فابن عباس كان بلغة العصر حاسوب من الشعر، فكلما سأل ابن الأزرق أتاه ببيت من الشعر. كان الله على كل شيء مقيتا أي مقتدرا وقويا وقادرا سبحانه وتعالى. بعضهم قال، وهو الزجاج، أعطيك هذه المعلومة، الزجاج قال قت الرجل أقوته إذا حفظت نفسه بما يقوته. والقوت اسم لذلك الشيء الذي تحفظ به النفس. وكان الله على كل شيء حافظا وحفيظا، يحفظ أعمالكم خيرا فخير أو شرا فشر. فكلا المعنيين ينطبق على الآية القرآنية. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة نقف عند قول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. جزاك الله، بارك الله فيكم، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله لنا لقاء الأسبوع المقبل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.